اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا وإهنا وارزقنا علما ينفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: واختلف في أقل الجمع، والنزاع في صيغ الجمع لا لفظ الجمع والجماعة. والجمهور على أن لفظ الجمع هذا ما فيها نزاع، وجماعة ما فيها نزاع، لكن الحين نشتي الرجال زيدون كذا، هذا الخلاف فيه وشو موضوع له. أما لفظ جمع ولا جماعة ما الخلاف فيه. الناس متفقين إن الجمع إن هذا جمع، ذي الحين إن هذا جمع ما فيها نزاع. إحنا الخلاف فيه ذا والجماعة دولة جماعة، أي ما فيها خلاف. الخلاف فيه قاموا الزيدون الرجال الذا في صيغة الجمع. وين الجمع والجماعة؟ الجمع هو ذا الحين تبشي إلى هذا جمع، والجماعة ذولا جماعة، ذولا جماعة. نلوم الاثنين وهو جمع، ما هو جمع؟ لا قطع. حين أقول واحد واحد كم؟ وجمع ماذا جمع؟ وإنه واحد واحد أنا هذا جمع. حين أقول واحد واحد اثنين ايه فرق كذا. لفظ الجمع هو اني اجيب شيء لا شيء، واحد وواحد اثنين، والجماعة هذول هذول جماعة هذول جماعة هذول جماعة. شرعة جماعة شرعة الاثنين فما فوقهما جماعة. شيء سمي ما شرع جماعة. الجماعة لا هو بلثين لا يسموه جماعة، ما في اللغة بل الشرع. جماعة اللغة لا، اللغة الجمع هو الثلاثة. أنا شرع بعضهم بقى يقول إن قال لا يسموه جماعة. أياسة والجمهور ها خلاص عن شبهنية في جمع وجماعة. والجمهور على أن أقل له ثلاثة للتبادر، يعني هذا إحنا في صيغ الجمع أقل الجمع، يعني إذا كنت زيدون فأقلهم ثلاثة، تمام؟ أقل له ثلاثة للتبادر، بمعنى أنه يسبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الصيغة بلا قرينة. إذا كنت زيدون إنه يسبق هذا ثلاثة ومضى بلا قرينة سنها ما فوق كل شيء، ما بلا محتاج يخبروا لنا وارجع ندري. لا لا وارجع يدرون الناس، ما لو جاء ولا حد درى ولا الناس داري مشي أبدأ لنا بأفضل أبدأ لنا وش استمالة وش الأرض لنا لو ما خبروا لنا. هو السمع تمام، بعض الأشياء ينبهوا بعضها يجي عقلية، مسألة عقلية ولا تدري وارجع نبهوا وانت بس انت تدري وهي عقلية. ما بلا نبهوك، ما بلا هم مثل الحين ينبهوك المسائل به مسائل عقلية وش عاد أكثر من العقلية. المفروض ان احنا ندري بها بسرعة بدون اي شيء، وجالة ينبهونا فيها وهم محتاجوا شيء. احنا دا يعني هي مجيها اشياء معلومة كذا الناس دارين بها، لكن محتاج لها تنبيه ومارسها قليل وكذية. ها ايه قصدي لكن العقليات عدها بالاولى، العقليات بالاولى عاد نحتاجها اي تنبيه، واحنا دارين وقتي مثلا العقليات بالاولى تمام. ده يهل يمكن هو قلنا لك نحتاج الوضع، يحتاج قرائن، يحتاج كذا. ما هي كذا اذا بشي وضعك قبال تدري، اذا قد وضعوا اهل اللغه شيء لشيء قبال تدري خلاص عاد يحتاج له تنبيهات، يحتاج له قرائن، يحتاج له يحتاج الى قرايه، يحتاج الى الحين. لو تروح صلاه بدوي، لو تروح صلاه بدوي وتقول به رجال هناك هو بقى يفهم اثنين؟ لا ما هو فاهم الا خيره، ما هو فاهم واحد ولا اثنين ولا اثنين، ما هو فاهم. لا الحين اقول رجال ما هو فاهم لا ولا ثلاثه، ما هو فاهم لا غيرك. تمام قد ثلاث المقف مو كثير. نعم يعني احنا العادة عندنا خلي قد لكن وش العادة عندنا وين عندك انك لو تروح تقول واحد وتقول لك ايه ايوه هذا قد في مسألة قالوا قد وضعوا اثنين ليش وضعوا اثنين يعني وضعوا للمثنى صيغة ووضعوا للجمع صيغة لو هي الجمع بصير ثلاثة او اربعة هل وضعوا ثلاثة صيغة والاربعة صيغة والخمسة صيغة والستة صيغة وضعوا لها لا اذا الاثنين وضعوا للصيغة والثلاثة وضعوا لها صيغة دليل على ان ده غير ويفهم والناس يفهم ولو قلت اثنين على طول بايفهم اثنين اذا قلت ثلاثة بايفهم ما فوق الاثنين وذلك دليل على انه حقيقة فيه وقيل إن أقله اثنان وهو مروي عن مالك وأكثر أهل الظاهر وإليه ذهب الباقلاني والأستاذ من الشافعية لقوله تعالى فإن كان له إخوة والمراد به ما تناول الأخوين اتفاقا لأن الاثنين هم يحجبوا الأم تبعا لكن عد من يقول لا أخوة يقول لا أبل أخوة السرعة لا أخوة يعني ما هو لا أمراضي ما هم قال اتفاقا أبا اتفاقا بين دوليا أبي عندهم من أقل الجمع يعني ان الاثنين ما في دين من كره مثل كلمه لا لا لا عباس ما هو راضي الا الاخوه يعني انا اكون ثلاثه هذه اياس هو المراد به ما تناول الاخوين اتفاقا والاصل في الاطلاق الحقيقه قبل قصدي ان الحين قال ما تناول الاخوين اتفاقا لا ابن عباس ما هو مسلم في يعني تناول الاخوين مو ففرد انه قال اتفاقا ما قال اجماعا انت انا ديه مشتوك اتفاقا ولا اصله في الاطلاق الحقيقه وش شوش يعني لو ما هو يطلق على الاخوين لو ما هو يطلق على الاثنين الحين قم نحجب الام بالاثنين جاءه خلاف الايه لان الله قال الاخوين لا الاخوه ايوه لان لو ما المراد بها لو ما الجمع لو الجمع هو الثلاثه فما فوق نجيه رد الايه لان الله قال لا تحجب الا بالثلاثه يعني بالجمع قالنا بصيغه الجمع لو قلنا انما ان الجمع ما هم لا ثلاثه جاء هو احنا عملنا بخلاف النص انكم نحجب هذا اثنين يا احنا عملنا بخلاف النص ايوه ها لا ما هو ده دليل على ان الاثنين على ان الجمع يطلق على الاثنين اتفاقا والاصل في الاطلاق الحقيقه قلنا لو كان حقيقه لتبادر الى افهام اهل اللغه فكان لا ينكره ابن عباس على عثمان ولا يعدل عثمان الى التاويل وهو الحمل على خلاف الظاهر في الاجماع وهما من اهل اللغه وفصحاء العرب وذلك فيما رواه ابن خزيمه والبيهقي وابن عبد البر والحاكم وقال صحيح الاسناد عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال له ان الاخوين لا يردان الام الى السدس فانما قال الله تعالى فان كان له اخوه والاخوان في لسان قومك ليس باخوه فقال عثمان لا استطيع ان انظر ها والاخوان في لسان قومك ليس باخوه فقال عثمان لا استطيع ان انقضى امرا كان قبلي فثبت انه مجاز لتبادر غيره لا حقيقه لانتفاء تبادره فيه اي لانهم ذولا هم من فصحاء العرب قال ابن عباس وعثمان وابن عباس وجاء استنكر على ابن عباس استنكر على عثمان وعثمان ما بلا رجع للويش للتاويل فلا هو يطلق عليه ونقول انها جمع هو ابن عباس ولا من استنكر عليه ابن عباس لو أقل الجمع اثنين ابن عباس ما هو مستنكر عليه ولا ولو هو وأيضا ان عثمان يرد عليه يقول الله قال كذا إخوة والإخوة يطرقوا على الاثنين فما بلا رجع إلى التأويل وقال ما جهده يخلف شيء كان قبله وإذا قال والأخوان في لسان قومه ليسوا بإخوة الأخوان ليس في لسان ايه والله قال اخوة والاثنين احنا عندنا اخي بدليل ماذا دليل على يعني كلام ابن عباس دا دليل على أن الإخوة لا تغلى على ثلاثة، لأنها استنكر على عثمان. وأيضا كلام عثمان دليل حين أنه رجع للتأويل ما قال، ما جاوب عليه عثمان وقال أن الإخوة يطلق على الاثنين، أنها قال للجمع اثنين، ما برجع للتأويل. كل هذا دليل كلام ابن عباس وكلام عثمان والكل على أن الإخوة يطلق على ثلاثة فقط. لكن إذا رجع إلى التأويل في كل مجاز، لا إذا رجع إلى التأويل دليل على أن الإخوة لا يطلقوا على الاثنين، لأنه ما أحتاج إلى التأويل، إنه يقول أن الإخوة يطلق على الاثنين. أنه مجاز الاثنين. لا، المجاز ما هو إلى التأويل، التأويل هو لي منها خلاف الظاهر، لأن الإخوة دليل على أنها ما تطلق إلا على الجمع، فلذا نحتاج إلى تأويل. نعم، حقيقة مجاز، ما بين حقيقة فثبت أنه مجاز لتبادل غيره لا حقيقة لانتفاء تبادله فيه. ها؟ لا، للتأويل حين قال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمراً بشيء كان قبلي، رجع إلى شيء ثاني دليل آخر، التأويل ترجع إلى دليل آخر. أيوه، فمن هنا حكمنا أنها مجازة، لأن ابن عباس جاب استنكر عليه إنه قال أخوة، إذن الاثنين ما يسمى أخوة. قال عثمان إذن أنا لا أستطيع أن أنقض شيء كان قبلي، معنى أن الإجماع استقر على أن الاثنين يحجروا، رجع إلى هذا دليل آخر. فثبت من هنا حين قال الله فإن قال أن الأخوة يحجبوا، ثبت أن الأخوة مجازا، أن الاثنين مجاز الله. غير ابن عباس استفادا قال ما قال إجماع، ما ابن عباس هو الظاهر مذهب الكبير ان الاثنين لا يحجبون، ما تحجب الا ما يحجب الا الثلاثه، يعني على ظاهر الايه، لان الايه فان كان له اخوه، فان كان له اخوه ظاهر الايه. وش ظاهر الايه؟ الجمع. عنده انه لا يحجب الا الاخوه الثلاثه، لا يحجب الا هي. ثانيا به شرعيات، المفروض ان الشرعي هو سهل تزوجوا فيه، يقولوا الاثنين فما فوقهما جماعة قال الرسول، ويعتبرها جماعة. لا جواب بهم جلسة. والشرع لا، لا الشرع يقولوا ما بعث لتعليم اللغة، بعث لتعليم شرعية، يعني حيث لو جاء لنا شرعي وهي في أحكام شرعية لأن ده حكم شرعي، أبلا لا جاء في سياق قصاص ولا في سياق حاجة غير لا ما يتعلق بالأحكام، ماذا يتعلق بها؟ حكم لتبادل غير الله حقيقة تبادل فيه. وهو يعني استعمال صيغة الجمع في الاثنين مجاز جائز على المختار، وقيل إنه غير جائز، وحجتهم قول ابن عباس ليس الإخوان إخوة، وهو معارض بقول زيد بن ثابت فيما رواه الحاكم في المستدرك عنه أنه كان يقول الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا، وروي نحوه عن عمر. والتوفيق بين قوليهما أن ابن عباس أراد ليس الأخوان إخوة على جهة الحقيقة، وزيد بن ثابت أثبت ذلك على جهة المجاز. سهل الكلام. احتجوا ثانيا بأنه لو ما قضى، لا قالوا لك الاثنين الاثنين أخوة، وذا قالوا الاثنين ما هم أخوة، لن تبرهم كلهم لغة أهل اللغة، قل لا إذا ده أراد بها مجاز ولا أراد بها حقيقة، إن تعارض، إن اللغة هي من الأدلة، ما ده لغة، هذا لغة ما بشي، هذا من الدليل حين يجي لك من رسول الله كلامين، ضروري إن إحنا نتأول نسبرهم، ولا جاك من أهل اللغة ضروري إن إحنا نسبرهم. أيوه. ابن عباس قال ليس الاخوان اخوه، امام العرب يعني يشتي، ها ليس الاخوان، قال ابن عباس ليس الاخوان اخوه، وذاك قال ان الويش الاخوه في كلام العرب اذن اخوان اخوان، اذا ما به مناقضه، اذا ذا قال انها يشتي اخوان، ان الاخوه اخوان مجاز، ذاك يشتي حقيقه الاخوه في كلام العرب، كلام العرب مجاز حقيقه. كيف أصبر تجمع بين؟ كيف أصبر تجمع بين؟ لا والله عاد أحسن منه، حين نقول ده حقيقة ده مجاز. لا نقول لهم شرك. لا مشترك ولا مجاز. المجازة ولا بالاشتراك؟ تمام. المشترك ما جابه. المجازة ولا بالاشتراك؟ يا سواء احتجوا ثانيا بأنه لو صح لاثنين لصح أن يقال جاءني رجلان عالمون ورجال عالمان، فيجعل عالمون في الأول ورجال في الثاني الاثنين، يعني هذا دليل على أن مبلغ الثلاثة هو مطلع. ها؟ لا أنه ما يطلق مجاز، ما يطلق مجاز. وشو؟ الجمع ما طلق مجاز على اثنين. لا لا. واحتجوا ثاني، احتجوا ثاني هذه قالوا ان الجمع هو ثلاثة فما بول. اي سوى يعني هذه قالوا انه هذه قالوا انه يطلق على الاثنين، قالوا لو كان لانه نصح انك توصف الجمع بالصدى مثنى. لا لا. زيد نبتر قال سوى احتجوا ثانيا بانه لو صح الاثنين هذه قالوا انها الثلاثه يمنعوا ايش؟ يا سيدنا اسمعني، قال وهو يعني استعمال في الاثنين جائز المختار، وقيل انه غير جائز، وحجه قول ابن عباس رجع قال احتجوا ثانيا بانه لا يا ها احتجوا الاول هناك قال وقيل ان اقول له اثنان وهو مر يعني ما يقول يقول يا سيدنا احتجوا ضوء يا خبير، قال الأول احتجوا ثانيا بكذا ما يجوز على المجال، ايه احتجوا ثانيا بأنه لو صح الاثنين لصح أن قال جاءني رجلان عالمون، احنا قلنا هو يطلق على الثلاثة فما فوق، لو كان يطلق على الاثنين انه نصح أن يقول جاء رجال عالمان لو صح اطلاقه عليه الثلاثة، لو هو يصح اطلاقه يعني الجمع لو الجمع قال الجمع اثنين انه نصح يقول جاءني رجال عالمان وجاء ها؟ يعني اذا له جمع واحد نصح يقول جاء قال جاءني رجلان عالمون ورجال عالمان، فيجعل عالمون في الاول ورجال في الثاني اثنين، تمام؟ ها؟ هو جائز؟ أيه. لا جائز انت تجعل كذا. قال ليش مجاز؟ يا حبيبي ما المجاز بقى نقول ما هو ضروري انه يضطر لك في كل مكان. من وين ما هو جائز؟ قال بس من وين جاء ما هو جائز ولا مجاز؟ وحجته ما بشي، وقيل انه غير جائز مجازا، وقيل انه غير جائز فالاثنين جائز على المختار، وقيل انه غير جائز مجاز، مجاز وهو في الاثنين جائز، مجاز وهو في الاثنين جائز، وقيل انه غير جائز يعني في الاثنين مجاز مجازا. يعني هو احتجوا ثاني فيحمل على فيجعل عالمون في الاول ورجال في الثاني الاثنين، واجيب بمنع الملازمه مستندا بان امتناع رجلان عالمون ورجال عالمان اما لمراعاه الصوره فلا ينعت المثنى بصوره الجمع ولا الجمع بالمثنى محافظه على التشاكل بين الصفه والموصوف مع كونهما لشيء واحد، يعني هذا ما بلا عرضهم كذية، هو ما بلا الى الصوره هو ما بلا اجل المنع على الصوره، حتى انهم منعوا اهل النحو قالوا لا تقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلان، نعم احتفيدي لو الاختلاف العامل ولا الاختلاف لا ما جوزوا، يعني كلهم مرفوع وكلهم يعني، فالملاحظه للصور والعامل والباهي مراعاه عند اهل اللغه. ها؟ ولا تكونوا خاضوا الذي خاضوا خاضوا أنا نادر يجوزها، قالوا ضروري أن يتحد العامل، قالوا لا يجوز أنك تجمع الصفه إلا إذا كان العامل يتحد، حتى لو تقول جاء وأتى لا ما لي عندك قطعة، ما عندك كل جاء زيدون وضربت عمرا العاقلان. ما قلت جاء، لو كنت جاء زيدون وذهب عمرا لا تقول العاقلان. يا أكيل لو روعية الصورة لما تعين وصل المفردات المتعاطفة بلفظ الجمع دون التثنية، وصل المفردين المتعاطفين بلفظ التثنية دون الجمع، يقال جاء زيد وعمر وبكر العالمون. أكيل لو روعية الصورة لما تعين وصل المفردات، يعني لما صح. لا العالمان، وجاء زيد وعمر العالمان لا العالمون، وهو مع أنه كلام على السند مدفوع بما تقرر عندهم من الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، وتعاطف المفردات بمنزلة الجمع وفي صورته. على سليل امتنان فهذا اعتراضك ما هو صحيح. تمام؟ تلازم الذي جيت به، أنا قلت لو كان هذا لو كان موجودا لكان جسما، قمت أن تعترض علي الله قلت أنت هو موجود وليس بجسم، ما إذا ما أنت كده أبطل أن تلازمي هذا الشيء، لأني قلت إذا كان موجود فهو جسم. أيوة أنا قلت لو كان هذا موجودا لكان جسما، هذا دليلي. قمت أن تعترض علي الله قلت الله هذا موجود وليس بجسم، إذا أبطلت هذا كلامي، قلت هذا ما بشي ما سوى، لأن كلامك على السند هذا ما هي سوى التلازم، لأن الشيء أنا موجود هذاك موجود لذاته، والشيء الموجود بشيء يوجده. هذا بيسموه كلام على السند. إيه. فإذا كان الكلام على السند متفق، من الحين أقول لك لو كان جسما لكان موجودا، فهذا جسم ولا هو موجود ما هو صحيح. تمام؟ فإذا صح الاثنين رجع دعمنا المنع الملازمة مستند بالامتناع رجلا من مراعاة. احنا ناهي جاوبنا عليهم جاي وبالدليل احنا جاي وبالدليل واحنا جاوبنا عليهم بمنع الملازمة مستند من تعيون ما بلاقي معاه بها لفظية. ها ارجع هو سند والدعم ليه عنه لو كان جاوبنا على الدعم وقيل لو رأيت الصلاة حتى لا على دليلي على دليلي تلازم يدي جيت به. أنا أعترضوا على المنع يعني. أنا أعترضوا على المنع. لا ها قال هنا وأجيبه وجاد الله وهو مع أنه كلام على السرد ما جوابا. جوابا على القيل يا على دليل هي بيجي ما تبغى على القيل. وين القيل لا؟ قيل لو يتصرف لما تعين وصلوا من ذلك بإطلاق منه. قلنا هذا كلام على السند. قلنا هذا كلام على السند. لو راعوا الصورة. لو راح احنا عند كلامهم كلامهم لان احنا رديناهم قالوا انه نصح تقول جاء الزيدون العالمه ما هم قالوا انه نصح كذا مع ان ما هو صحيح احنا جاوبنا عليهم قلنا هنا عندكم ما بلا يجوز التشاكل قالوا لو كان يجوز التشاكل لما صح انك تقول جاء زيدون وعمر وبكر العالم قلنا اذا انت جيتوا لنا استدليتوا نقلتوا هذا هو كلام على السند على نفس المسألة؟ لا ما على نفس ألا على نفس المسألة هذه منعناها، احنا نمنع، احنا نمنع جاء زيدنا العالمون. لا هو على المنع، ايش ما يسوى؟ ما هم منعوا جاء زيدنا ايوه خلنا لا سند. لا ما هو ثابت. لا احنا ذي منعناه ما هو شيء ثابت. لا انتم تمثيلكم به انهم لزيد وعمر وبكر العالمون ما هو ثابت، ما هو سوى. ايوه ما سوى الأول. ما سوى الأول. هذا يعني من تمام أيوه هالدليل. تمام ها مش منعوه. اسمع لكن وش الدليل الذي منعوه به؟ الذي منعناه. هم هم الذي منعوه. قالوا إنه نجوز جاء زيد. لا لا. أما الأول دليلهم دليلهم. جاء الزيدون العالمة قالوا انه نجوز ذا او لا احنا منعنا هذا ما هو جائز دليل التشاكل فالله فقط لا هم منعوا اسمع هم منعوا هم منعوا هذا التشاكل فالله قالوا التشاكل فالله انه يمنع جاء زيد وعمر وبكر العالم قال هذا ما هو صحيح لان المسألة جاء زيد وعمر وبكر ما هي مثل المسألة هذه جاء الزيدون العالمة ايوه سند جاء زيد العالم احنا ردنا عليه قلنا هذا جاء زيد وعمر وبكر ما هو مثل جاء الزيدون العالمة ما هو مثله لأن هذا جاء زيد وعمر وبكر هم الحين تقول جاء الزيدون العالمون وهو مع أنه كلام على السند مع أنه كلام على السند والكلام على السند ما يجوز كيف قال سيلان مع أنه كلام على السند أي سند منع الملازمة منع الملازمة وين هو منع الملازمة؟ وين هو؟ أكيد في منع الملازمة. أيوة هذا ما هذا سند هذا سند والسند ما يجاب على السند يجاب على المنع نفسه لا تعترض على السند. سند منع الملازمة والكلام عليه غير متوجه إلا مع المساواة ولم تتحقق. الحين اعترض على المنع ما تعترض على السند. لا اعترض على السند. أما السند ما هو ثابت هذا المنع محله. إيه ما بلا سند إذا هو إذا المنع لا ما عاد هو منع. إلا هذا محله. ولا عبد هذا ليش؟ لأن مبلغ أسندنا المنع. تمام أنت تقول أنت المنع هو كذا. أنت في المنع. لازم في السند حق المنع. إلا بجي السند المنع. وش وين هو سند المنع؟ لو كان كذا لكان كذا. تمام غير السند. اما السند هو لو كان كذا لو كان كذا لكان كذا هذا سند المن. انا افضلته لها سند. ما يقبل الله الا اذا جاء سواء. الله هذا الاخير اللي يجي يجوبه زيد وعمر وبكر ما هم رجاء الزيدون العالي. الكلام ده الكلام في السند ما هو مقبول الا مع تحقق المساواه. وهذا ما يمسح الا ان جاء الزيدون العالم ما هم رجاء الزيدون وعمر وبكر العالم. جاوب ما بلا كلام على السند جواب على المنع. لا لا عند اللازم جاء ممنوع. لا قولك جاء الزيدون قولك جاء الزيدون العالمان هذا ممنوع. هذه قلوب الاعتراضات لكن يجيب على المنع لا يجيب على السند. انك اذا ابطلت انت الدليل قطعة لان انا برحينا مبلغ السند يجيب بالمن يقول الدليل قلت من الدليل. انا اقول الحين دليل اقول الاول اتيجي تقول لو جاز اتي اعترضتوا به علينا لان ما اعترضوا به علينا لو جاز جاء الزيدون يعني لو جاز ذاك الكلام انه يجوز جاء الزيدون العالم ما اعترضوا علينا بهذا يردهم هذا احنا جوابنا عليهم لا قالوا الا هو من الحين يقول جاء زيدون وعمر وبكر العالم قلنا هلا ما هذا وهذا الجمع مثل شو جمع أي سواء مدفوع بما تقرر عندهم من أن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فتعاطف المفردات بمنزلة الجمع وفي صورته وتعاطف المفردين بمنزلة التثنية وفي صورتها عندهم أهل اللغة أو لأنه أي استعمال صيغة الجمع الاثنين مجاز فلا يطرد في كل شيء لما عرفت من أن المجاز لا يجب اضطراده. أدرك ما يشتم المجاز. أما أنا أو لأنه مجاز. متفقين أنا عندك ما حد منه مجاز. لا ما هو مجاز. ما مترجم أنا مثل ما يمنعون المجاز. أو لأن استعمال صيغة الجمع الاثنين مجاز فلا يطرد في كل شيء لما عرفت من أن المجاز لا يجب اضطراده. قيل وتشترط صيغة الجمع في واحد مجازا أيضا وهو قول الجويني واتبعه لصحة استعمالها فيه نحو قول قائل استبرجين للرجال في من برزت لرجل لرجل واحد لاستواء الواحد والجمع في حرمة التبرج له. وقيل لا تصير صيغة الجمع عليه حقيقة ولا مدى. ها؟ إيه. وقيل لا تصير صيغة الجمع عليه حقيقة ولا مجاز. والجمع فيما ذكر من المثال هو على بابه لأن من برزت لرجل برزت لغيره عادة. قال التبرجين أتتبرجين للرجال الشيء إذا تتبرج للرجال تتبرجت لما تبرج الغير هو غيره. على قال والجمع فيما ذكر من المثال هو على بابه لأن من برد لرجل برزت لغيره عاجل. لا تصير جاء الرجال يعني ايش فينا تتبرجين الرجال رجال الرجال رجال المبرد الرجل هيك قلنا ايش الرجال يا رجال زي يا تبقى تبرز ولا يا هو يا هو الاول اهل اول اخبر الجهود رجال في مره تبرز الهم واحد واحد واحد يا اخي الحين تبرزت البيه بقى تبرز الثاني والثالث تمام انه قصدك كذا كسرت الخلل قصدك ايه يعني العاده انا هو على بابه لان من برز لرجل برزت لغيره عاده على ان جمع الكثره يستعمل لمجرد الجمعيه والجنسيه طيب يعني كان شيء يستعمل لمجرد الجمعيه ولمجرد الجنسيه ولا ما الشيء الجمعية هو جنسية في مرة واحدة لا يبلغ قصدي إنه يطلق لمجرد الجمعية ولا لمجرد الجنسية ما لها جمعية لا الجنسية بسوق واحد فيقال فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب قال حسن الثياب وأراد هنا الجنسية ما أراد الجمعية معنى حسن الثوب تمام الجنسية أتقول المفرد، والجنسية هي الثوب. وكم عندك من الثوب والثياب صرح به الرضي رضي الله عنه في شرح الشافية وما نحن فيه من هذا الباء. يعني مرات كذا يعني يستدل على أن الثوب رأسها الجنسية. لا وين الجمعية؟ Yeah.